قدس أحلامي في رضاك ربي يا يسوع، يا ضامن حلمي وياك أديلك بخشوع. قدس أحلامي في رضاك ربي يا يسوع، أنا مستنيك وحدك يا يسوع، وعيني عليك بعطش. أنا مستنيك وحدك يا يسوع، وعيني عليك بعطش. انتظاراً انتظرت وعودك إياه، فتعالى كما شئت بنظافيه. انتظاراً انتظرت وعودك إياه، فتعالى كما شئت بنظافيه. أنا مستني وحدك يا يسوع، وعيني عليك بعطش. أنا مستني وحدك يا يسوع، وعيني عليك بعطش. يا مالي قلبي سلام مهما العدو يقول، نصري فيك على الدوام ثابت لا يزول. يا مالي قلبي سلام مهما العدو يقول، مصريفك على الدوام ثابت لا يزول. أنا مستني وحدك يا يسوع، وعيني عليك بعطش. أنا مستني وحدك يا يسوع، وعيني عليك بعطش. نفسي من غناك في العمق ربي، واشبع قلبي وفكري معاك وشوقي وحبي. لذذ نفسي من غناك في العمق ربي، واشبع قلبي وفكري معاك وشوقي وحبي. أنا مستني وحدك يا يسوع، وعيني عليك بعطش. أنا مستني